وكذا المرأة تروي أنهم يغسلون وجهها ويديها بالنسبة للمرأة. فواضح. قال ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا، سواء كان من بول أو مني أو غائط أو دم أو غير ذلك، يجب قبل البدء بالتغسيل إزالة هذه النجاسات، مو بس نجاسات حتى ما يعني يكون حاجة للوصول الماء إلى البشرة، سلطخات وما شابه ذلك، هذا لابد أن تجاه. ويجب إزالة النجاسة أي تنصرش من بدنه أولا ثم يغسل بماء السفر، هذا هو الغسل الأول، يغسل بماء السفر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ثم في جنابه تماما. وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الإيس، يعني يطلق عليه عرفا أنه ماء سدر، وقيل مقدار سبع رقاق، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة، يعني بما يطلق عليه أنه ماء كافور، وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة. مر عليكم غسل الجنابة. وفي وضوء من يقي تردد، وأنه مستحب لحديث الشريف يوضأ وضوء الصلاة، الأشبه أنه لا يجب إنما على الاستحباب، ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة، كعدم وجود مثلا الماء لثلاثة أغسال، أو مثلا لا يمكن مثلا استعماله باعتبار أن الميت كان محترقا مثلا أو مهزوما أو للبرد الشديد أو لا غير ذلك من الأسماء. قال إلا عند الضرورة، ولو عدم الكافور والسدر غسل بماء القراح عوضا عن السدر والكافور. وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ففي تردد. نعم. ايه بعد ذلك شيء اخر اذا لم تحصل عليه تغسل بماء القراح فقط. فلذلك قال ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح. وقيل لا تسقط الغسل بفوات ما يطرح فيها وفيه تردد كيف لا تسقط. ولو خيف من تغطيله تناثر جلده كالمحترق فالمجذور يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز، فيؤمنونه بالتراب، ولكن الضار على ان الحي يضرب بكفتيه ويمسح بها باطن كفتي الميت اولا وظاهرهما بعد جبهته لظهر الاوامر، يعني الحي يضرب بكفتي الارض ثم يمسح بها باطن كفتي الميت زين اولا وظاهرهما بعد جبهته زين. يضرب على الارض ويمسح بها يدي الميت، اي لا يخلي الميت ويمسح على جبهة على ظهر كفتيه. اي لكن صاحب الجواهر يقول لا، أن يضرب الحي بيد نفسه الأرض ويمسح بها جبهة الميت وظاهر كفتيه، لأن التكليف ليس للنير التكليف الحل بالنسبة للنير. الله تعالى وسنن الغسل أن يوضع على تاجة، يقول صاحب الجواهر التاج خشب أسود يلزم من الهند والتاجة مربعة من مستقبل القبلة كهيئة الاحتضار، وأن يغسل تحت الظلال يعني تحت السقف، وأن تجعل للماء حفيرة ما غسالة، ويكره إرساله في الكنيف، والمراد الكنيف يعني نجمع البول والغائط بلاع يعني. فلا بأس بالبالوعة أي البالوعة التي نجمع مياه المطر والحمام والاغتسالات والحوض. قال وأن يفتق قميصه، مكروه أن يفتق قميصه، قال وأن يفتق قميصه يستحب، يستحب وينزع من تحته فتستر عورته، تستر عورته وتلين أصابعه برق، يعني بحيث لا كانت مثلا متعوجة فتلين برق إلى أن تكون طبيعي. هذا إذا لم يكن طبعا بالنسبة إلى تفسير عورة، إذا لم يكن الغاسل ماذا مما يحل له النظار، كما لو كانت زوجته مثلا أو هو كان زوجها مثلا، فهذا ما يحتاج بعد لأنه يحل له النظار. قال ويغسل رأسه برغوة السدر، الرغوة للسعل مع السدر يغسل بها رأسه أمام الغسل يعني ابتداء الغسل، فيغسل فرده بالسدر والحرب، الحرب بضم الحاء وإسكان الراء، والإشنان بضم الهمزة الإشنان، ثم بذلك لأنه يهلك الوساخ كما عمل من البحرين، فتغسل يداه يعني يدا الميت إلى مس الذراع قبل كل غسلة، ويبدأ بسق رأسه الأيمن يعني شنو نصف الرأس الأيمن جانب الأيمن، فيغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، الرأس ثلاث مرات، جانب الأيمن ثلاث مرات وهكذا. ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين تحفظا من خروج مثلا المني أو النجاسة أو إلى غير ذلك، إلا أن يكون الميت امرأة حاملة فلا يمسح بطنها حتى تسقط، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن يقضى على جانب الميت الأيمن، و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، كل غسلة يغسل يده أول ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ، ويكره أن يجعل الميت بين رجليه مثل أبناء العام، وهو غسله الميت تحت رجوله وهو غسله هذا مكروه، وأن يقعده يجعله يغسله مكروه، وأن يقص أظفاره مكروه، قلت لها مستحبات عند ابن الحمد ما عندنا المستحب، وأن يرجل شعره يعني ينشج ومشط شعره مكروه عندنا، وأن يغسل مخالفا وأن يغسل مخالفا مكروه، غير النواصب إلا حرمة تغسيله، ولا حرم تغسيله. فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف، وإذا اضطر إلى تغسيل المخالف كما يقول صاحب المخالف إذا اضطر غسله غسل أهل الخلاف، فإذا عرف طريقتهم في التغسيل فإلا غسله شنو غسل أهل الحاق. هنا الثالث في تكفينه، يعني في تكفين الميت، ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، ثلاث قطع يعني مأزر وقميص وأزار، ويجزي عند ضرورة قطعة، ولا يجوز التكفين بالحرير حتى لو كان الميت أيها أمرار. المأزر برجة كبيرة الأخيرة، والقميص هو الذي يكون من الكتفين الى استحضن الى منتصف الساقين قميص، والازار هو الذي يكون من فوق الحقوين الى نهايه الرجل. ويجزي عند الضروره قطعه، ولا يجوز التكفين بالحرير سواء كان ميت رجل او امرأة. ويجب ان يمسح مساجده جبل كفين وضامن رجلين وركبتين بما تيسر من الكافور، الا ان يكون الميت محرما مثل قبر الكافور فلا يقربه الكافور مثل قبر الكافور. اكثر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل الفول في مقدار درهم، يعني نصف مثقال كما يقال، وأفضل منه 4 دراهم، وأكمله 13 درهما وثلثا، فعند الضرورة يدفن بغير كافور، ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والضريرة. الضريرة هذا نبت طيب الريح من مكة. نعم الأخير قميص من 90 إلى أول شيء التكفين وبعدين الإزار وآخر شيء مأزر البردة الكبيرة. رسول انه هذا الغسل يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا الله يا الله.